الثاني المتحدث هو إذا كان الصيام واجب التتابع هي متحدث هي واحدة في الصيام المتتابع إنما فيها في الصيام الذي يجب تتابعه أما الصيام الذي لا يجب تتابعه فلا بد من اشتراط النية في كل التي ولا يعني ما هو الصيام الذي يجب تتابعه؟ صيام رمضان، صيام كفارة، صيام الكفارة أي كفارة؟ كفارة الذهاب وكفارة القتل والكفارة من أفطر في رمضان هذه الأنواع الثلاثة يجب تتابعها أم لا؟ يجب تتابعها ما هي الكفارة التي لا يجب تتابعها؟ كفارة الإثم هذه لا يجب تتابعها طيب نوع آخر من الصيام يجب فيه التتابع فما هو؟ النذر النذر إذا نذر الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فهذا يجب فيه التتابع أم لا؟ يجب فيه التتابع فإذا عند المالكية الصيام الذي يجب فيه التتابع في فيه نية واحدة في أوله لكن يقولون باستحباب سجود النية في كل ليلة من لياليه والجمهور يقولون بخلافهم فهو وجوب النية في كل ليلة وهذا هو الأحوال هذا معنى قوله وأن يتسكر ما تتبعوه إلا إن نفاه مانع كاستثناء أي لا تكفي النية في الصيام الذي انقطع كان واجب التتابع ولكنه انقطع بسبب عذر الأعذار قلنا الأعذار كم هي ثلاثة أولها سفر وهو على النساء والرجال ثانيها وهو وثالثها حيض أو نفاس وهو على النساء خاصة إلا إن نفاه مانع إلا إن نفاه مانع أي مانع التتابع ثم قال من المانع هنا قد يكون جائزا وقد يكون واجبا مانع الذي منع التتابع قد يكون جائزا وقد يكون واجبا يكون جائزا مثل سفر والمرض ويكون واجبا مثل حيض النفاس لأن الحيض النفاس مانع حتمي من موانع الصيام لا يحل المرأة أن تصوم وهي نفساء ولا أن تصوم وهي وأما المرض والسفر فهما مانعان من الصيام منع جواز لأن المسافر لو أراد أن يصوم فليمنع لا يمنع وكذلك المريض لو تجشم وتكلف الصيام هل يمنع لا يمنع ثم قال نعم والآن أشار إلى نوع آخر من أحكام الصيام ما هو هذا النوع؟ هو المندوب المندوب المندوب له تعريف فقهي أصولي من يعرفه لنا؟ نعم وعكس المكروه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ثم نقول لا يعاقب على تركه إذا لم يتهاون في تركه أما إذا تهاون في تركه وأصر على تركه فقد يؤدي إلى الحرام إذن لكل عبادة مندوباتها رأينا مندوبات في باب الصلاة ومندوبات في باب الوضوء وكذلك هنا نرى المندوبات في باب الصيام التي يستحسن للصائم أن يفعلها وأن يتحلى بها فإنها مما تجلل صيامه وتكمله وتجعله عند الله سبحانه وتعالى مقبولا من هذه المندوبات تأجيل الفطر تأجيل الفطر ومعنى تأجيل الفطر هو الإسراع بتناول ما تيسر من التمر وغيره عند تحقق غروب الشمس عندما يتحقق الصائم غروب الشمس فإنه يندب له أن يسرع إلى الإفطار والدليل على ندبية هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وقوله أحب العباد إلى الله أعزلهم فطرا، أحب العباد إلى الله أعزلهم فطرا. إذا بمجرد ما يتحقق غروب الشمس يندب للصائم أن يسارع إلى الإفطار. ومما يندب أيضا في هذا الباب الإفطار على رطبات، هذا إن تيسر، وإلا فإنه ينبغي أن يفطر على تمرات، فإن تتيسر التمرات ينبغي أن يفطر على حسيات من الماء ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفطر على رطب، والرطب والتمر الطري قال الله عز وجل صاحب عليه رطبا جميعا، فإن لم يجد الرطب أفطر عليه الصلاة والسلام على تمرات، والتمر هو يطلق على ماذا؟ اليابس من التمر، فإن لم يجد التمر أفطر على حسيات الماء. إذن من مندوبات الصيام التأجير بالفطر، من مندوباته الإفطار على رطب أو تمر أو ماء. وللإفطار على التمر حكمة قد توصل إليها العلم الآن، فإن الجسد يكون في حاجة إلى مواد سكرية يعوض له ما فقد، لأن الناس الآن يتحركون ويمشون بطاقة، والطاقة هي نوع من السكر يعطيه الغذاء، نوع من السكر طاقة، إذا لم تكن عند الإنسان طاقة لا يستطيع أن يتحرك، كل شيء الآن يتحرك له بالطاقة، هذا المسجل الآن يستخدمه بواسطة الطاقة الكهربائية. الإنسان يكون عند نهاية الصيام قد فقد كمية كبيرة من السكريات، فهو في حاجة إلى مادة تعوض له هذه المادة السكرية، فأرشده الإسلام إلى أن يفطر على الرطب أو التمر الذي يعطيه هذه المادة بسرعة، يعطيها المادة بسرعة، أي مادة إذا أكلها فإنها تحتاج إلى مدة من الزمن يكررها تتكرر، مادة من الزمن تعطيه الجسم هذه المادة السكرية لكن تحتاج إلى مدة من الزمن يكررها عادي أطيال الدم، بخلاف المادة السكر. ولذلك من يستحب الإسلام للصبي أن يعطى له التمر، أن يحنك لماذا؟ بالتمر. طيب، من مندوبات الصيام إذن التأجيل بالإفطار، من مندوبات الإفطار على رطب أو ماء. قال ومن مندوبات الصيام أيضا تأخير السحور، تأخير السحور لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تزال أمتي بخير ما عجل الظهور، فأخر السحور، ولقوله عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء منا بتأجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا بالصلاة، فهذه السنن الثلاث قد اتفق عليها الأنبياء كلهم، وهي تأجيل الإفطار وتأخير السحور أو السحور ووضع اليمين على الشمال بالصلاة. ومما يدل على ندية تأخير السحور قوله عليه الصلاة والسلام أيضا قلنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كذلك مما يندب في هذا الباب تناول شيء وقت السحور، تناول شيء وقت السحور، طعام وقت السحور، تمر أو غيره، بقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة وخير طعام السحور التمر، جاء ذلك في أمر من مندوبات الصيام قلنا تناول تأخير السحور. قال وهناك مندوبات أخرى من قول المؤلف رحمه الله، ومنها تلاوة القرآن الكريم قوله عليه الصلاة والسلام الصيام القرآن يشفعان لعبد يوم القيامة، قام الصيام فيقول يا ربي أي ربي منعته وأنت القيام، فيقول يا ربي منعته النوم. إن من مندوبات الصيام قلنا تلاوة القرآن، ومن مندوباته الجود السقاء، فقد ثبت في صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل كان أجود الناس، وكان إذا دخل رمضان أكثر ما يكون جودا، وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. هذا من مندوبات الصيام الجود السخاء وكذلك ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والإكثار من أعمال الخير والتخفيف عن الغلمان، كل ذلك ورد بخصوص السنة، ورد بخصوص السنة. إذن هذا من مندوبات الصيام، نقول بهذا قد رأينا الكلام على مندوبات الصيام بعدما تكلمنا مع المؤلف رحمه الله على مفروضاته ومباحاته. ثم قال انتهي ننتهي بهذه او بهذا على من هذه الحصه ان شاء الله تعالى الى ان تنتهي بحصه القران فائضه، وان له مكروهات وان له مكروهات وان له مباحات. شروط الصيام قد سبق ذكرها، فكم هي؟ كم شرط ذكر المؤلف؟ سته. اولها العقل، ثانيها البلوغ، ثالثها الصحة ضد ماذا؟ رابعها الإقامة، إقامة ضد ماذا؟ ضد السفر. خامسها النفاق من دم الحيض والنفاس. وسادسها حال الإسلام. هذه إذن هي شروطه. وكم من فريضة ذكر المؤلف للصيام؟ خمسة. نعم، أولها ثانيها ترك الوقت في أي وقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثالث الفرائض ترك الأكل في أي وقت. رابعها ترك الخير، ترك استدعاء الخير، كذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. خامسها خال أي شيء من الأنف أو الأذن أو الحيض إلى المعدة. طيب، أما مندوبات الصيام فكم ذكر المؤلف رحمه الله من مندوبة؟ من مندوبات لم يذكر ست مندوبات، إنما ذكر فقط بعض المندوبات. ذكر في الحقيقة مندوبين، المندوب الأول تأجيل الفطر، الثاني تأخير الصحة، لأنه لم يذكر إلا هذين فقط عندما قال مندوبة. طيب، إذا كم مندوب ذكر المؤلف؟ مندوبان، أحدهما تأجيل الفطر والثاني تأخير السحور، فبقيت عليه مندوبات أخرى، منها مندوبات أخرى. يفطر على تمرينها، على غوطة، ومنها على ذلك على حسيات الله. هذه كلها من مندوب واحد في الحقيقة. ومن المندوبات الدعاء عند الإفطار، المندوبات تلاوة القرآن، ومن المندوبات أيضا نعم قيام الليل، هذا بصفة عامة مندوب في رمضان. نعم، الجود والسخاوة، هذه من مندوبات الصيام التي نذكرها المؤلف. ثم من أحكام الصيام أيضا المباحات، والمباحات لا يمكن حصرها، لأن الأصل في جميع الأشياء هو الإباحة. ومن أمثلتها يعني نذكر لنا مثال من أمثلة المباحات. مباحات دخول الذباب إلى المعدة، فهذا مباح لا يؤثر في الصيام. غبار الصائم، غالب الخيل الذي غلبه الخيل فلا حرج، سواء إصلاح الجنابة، كل هذه من المباحات. الاغتسال، كل هذه من المباحات. النوم مثلا في نهار رمضان، هذا كله من المباحات. نعم، هذا بالنسبة للمباحات. انتهينا من الآن، ننتقل إلى حكم آخر من أحكام الصيام، لأنه ذكرنا السنن والمباحات والفرائض والشروط، وماذا بقي؟ المكروهات. بقي لنا المكروهات. كم ذكر المؤلف من مكروه؟ كم ذكر من مكروه للصيام؟ نعم، ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة التي ذكر؟ المنسوب والمكروه وذوق الطعام وما أشبهه وتذوق هذا أمر. هذه أربع مكروهات: اللمس والفكر، ولكن لا يكونان بالنسبة للمؤلف مكروهين إلا بشرط. ما هو؟ وهو السلامة من خروج المذي، إذا لا يكون عنده اللمس ولا الفكر مكروها فقط إلا إذا سلم من الخروج، من خروج شيء من مذي ومذي وما إلى ذلك. أما إذا أدى إلى خروج المذي فإنه يصير محرم. كذلك من مكروهات ذوق الطعام وشبهه، ذوق الخضر أو ذوق العسل وما أشبه ذلك. ومن مكروهات كثرة الكلام بغير ضرورة، أما إذا كانت الضرورة فلا حرج. ومن المكروهات أيضا بالنسبة لما ذكر المؤلف وقال الفكر وكذلك اللمس وكذلك ذوق الخضر وكذلك الهذر، هذه أربع مكروهات. طيب، وسبق كذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام والتي يقول بها المؤلف المالكية أن نية واحدة تكفي لجميع الشهر، ولكن بشرط. ما هو؟ ظاهرية مانع يقطع الصيام، فإذا كان مانع قطع الصيام وجب عليه النية عند استئناف الصيام. لكن الأحق والأرشح هو تبييت النية في كل ليلة من ليالي الصيام، هذا هو الراجح، وهو تبييت نية الصيام كل ليلة من ليالي الشهر إلى آخر يوم من أيام. وأشار المؤلف هنا بقوله ثم لما تكلم على هذه الأمور أشار بقوله هنا تجبيت الذي أمامنا من أفطار الفرد قضاه إلى آخره. أشار بهذا إلى أن إفطار يوم من أيام رمضان، من أفطر يوم من أيام رمضان فطارة يفطره عمدا وطارة يفطره نسيانا، فإن أفطره عمدا وجب عليه أمران، أحدهما القضاء والثاني الكفارة. وجب عليه أمران حين يفطر الإنسان يوم من أيام رمضان أو يوم من أيام رمضان، يجب عليه أمران، أحدهما القضاء والثاني الكفارة. قضاء واضح، وهو صيام يوم مكان ذلك اليوم الذي أفطره. وأما الكفارة فهي واحدة من ثلاث، الأول من هذه الثلاث هو الأول من هذه الثلاث عتق الرقبة. عتق الرقبة، وما معنى عتق الرقبة؟ هو شراء عبد أو أمة، شراء عبد أو أمة وتحريره في سبيل الله تعالى، وأن يشتري عبدا رقيقا أو أمة رقيقة. ومعنى كونه رقيقا أي ليس فيه جزء معتوق، ليس فيه جزء معتق، لأن العبيد الذين كانوا قبل هذه الأزمنة أما هذا الزمن لم يبقى عندنا عبيد، كان العبد ربما عتق جزء منه، قد يعتق مثلا عشره أو تسعه أو ثمنه أو نصفه أو خمسه، فهذا لا يسمى رقيقا، هذا يسمى مبعضا، هذا يسمى مبعضا. وقد يكون عتق هذا العبد معلقا على الكتابة، بمعنى يكون هذا العبد تكاتب وتعاقد مع سيده أن يشتري نفسه منه ويدفع له ثمنه، هذا يسمى بالمكاتبة. فقال الله عز وجل بحقه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فلا يكفي هنا المبعض ولا يكفي المكاتب، يجب شراء العبد الرقيق اللي هو خالص عبده. النوع الأول من الكفارة قلنا هو عتق رقبة، النوع الثاني إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين، والمراد بالمسكين هو من لا يملك شيئا أو يملك شيئا قليلا لا يكفيه. ومعنى إطعامه إشباعه في وقت من الأوقات، إشباعه في وقت العشاء أو في وقت الغداء، إعطاؤه وجبة من وجبات الطعام. وحددها الفقهاء بدفع مدين بكل مسكين، أي بدفع حكم دين لكل مسكين. ولكن القرآن ذكر الإطعام، السنة جاءت بالإطعام. لما لا إطعام 60 مسكين أن تشبع كل مسكين في وقت من الأوقات. النوع الثالث من أنواع الكفارات هو صيام شهرين متتابعين، أي صيام 60 يوما. ما معنى متتابعة؟ أي أن تكون متصلة بعضها بعضا، لا يجوز قطعها إلا لعذر، كالمرأة إذا اعتارها هذا حيض يوم النفاس، أو سافر الإنسان، أو مرض مرض ليس كالمعصية. هذه أنواع الكفارة. ومن أفطر في يوم رمضان عمدا فعليه أمران. الأمر الأول أو عليه واجبان. الواجب الأول قضاء ذلك اليوم، أي صيام يوم مكان ذلك اليوم. والأمر الثاني أو الواجب الثاني هو الكفارة. الكفارة هنا أن إما إفك رقبة، وإما إطعام 60 مسكينا، وإما صيام شهرين متتابعين. اختلف العلماء هل هذه الكفارة مخيرة أم مرتبة؟ يعني هل الإنسان مخير بين أن يأخذ بأيها شاء، ولا لا بد أن تكون على سبيل التقييم، أي يطالب أول بالعتق، فإن لم يستطع أو لم يجد ينتقل إلى ماذا؟ للإطعام. فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وهو أن هذه صار على سبيل ترتيب وليست على سبيل تخير. وأن مالك رحمه الله ذهب إلى أنها على سبيل تخير، ولكن يفضل الإطعام على غيره كما سيأتي. يقول المؤلف: من أفطر الفارقة قضاه وليزيد كفارة في رمضان. من أفطر الفرد، ما معنى الفرد؟ أي الصيام الفرد. الصيام الفرد قد سبق أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول صيام رمضان، الثاني صيام كفارة، الثالث صيام النذر. إذن من أفطر في يوم من الأيام الواجبة عليه، عليه أن يقضي ذلك اليوم ما لم يكن يوم رمضان. فإن كان يوم رمضان فإنه يقضي زائد الكفارة. مثلا لو كان إنسان يصوم صيام نذر فأفطر في ذلك اليوم، فعليه قضاء ذلك اليوم. وصيام النذر هو الصيام الذي يوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يوجبه الشرع عليه، فيقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام. قد يكون هذا صيام النذر معلقا، وقد يكون مطلقا. النذر قد يكون معلقا وقد يكون مطلقا. المعلق هو الذي يعلقه الإنسان على قضاء حاجة، يقول لئن ردني الله من سفري سالما لأصوم ثلاثة أيام. هذا نسمي هذا النذر. هذا صيام، هذا نذر معلق على قضاء حاجة. وأما النذر المطلق فهو الذي لا يعلق على قضاء حاجة، وإنما ينذره الإنسان أمام ربه ليتقرب به إلى الله، وهو أن يقول لله علي صيام ثلاثة أيام، ويريد أن يربي نفسه ويلزمها بأشياء من أجل أن يزكيها ويتقرب بها إلى ربها عز وجل. أما النذر المطلق فهذا مشروع ومحمود ويحبه الله، وأما النذر المعلق فهذا مكروه، لأن الإنسان إنما فعل ذلك لقضاء حاجته، ويقول لله علي لئن رد الله علي غائب لأصوم ثلاثة أيام، لما أراد أن يصوم لأجل حاجته، لئن شفاني الله من مرضي لا أصوم لا أو لا أتصدقن. هذا النوع نذر معلق، وهو في الحقيقة إنما فعله صاحبه لقضاء حاجته، هذا مكروه. فقال به النبي صلى الله عليه وسلم: هو مال يستخرج من البخيل، ومال يستخرج من البخيل. الإنسان البخيل لا يعطي إلا إذا إلا في مقابلة حاجة قضية له. إذا النذر المحمود الذي يتقرب به إلى الله ما هو؟ النذر المطلق، لأن النذر المعلق فهو مكروه. طيب، إذا هذا الإنسان نذر أن يصوم لله 3 أيام فشرع يصومها، فأفطر في يوم من تلك الأيام، ماذا عليه؟ عليه قضاء ذلك، لأنه يكون قد أفطر في صيام فرض، يكون قد أفطر في صيام فرض. طيب، هذا إذا كانت الأيام مطلقة، هذا إذا كانت الأيام مثلا مطلقة، وتكون الأيام معينة، كان يقول لله عليا صيام الاثنين والثلاثة والأربعاء، كذلك يجب عليه إذا أفطر في يوم تلك أن يقضي. وكذلك مما يجب عليه قضاؤه صيام إفطار يوم من أيام الإفطار، هذا بدأ يصوم في الإفطار، سواء كان إفطار الظهار ولا إفطار القتل ولا إفطار إفطار في رمضان ولا إفطار يومين، فأفطر في ذلك ماذا عليه؟ عليه أن يقضي ذلك اليوم. لكن هل عليه من إفطار؟ ليس عليه إفطار، إفطار إنما تكون عليه إذا إفطر في يوم رمضان خاصة. طيب، قوله هنا من أفطر الفرض، مفهومه أنه لو أفطر النفلة فهل عليه من قضاء؟ صحيح أنه لا قضاء عليه، لكن ذلك يقول عليه أن يقضي، والحق أنه لا يقضي، وإن كانت هناك دلائل دلت على القضاء كقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر واقضي يوما مكانه، وهم لا يجيزون للإنسان المتنفر أن يفطر، الحق أنه يجوز له أن يفطر لأجل ضيوف يحل بداره، ولا لأجل والد ألحى عليه، أو لأجل إنسان دعاه إلى وليمته، إذا كان إنسان صائم صيام تطوع فدعاه إنسان وألحى عليه الفطر فينبغي له أن يفطر، والله تعالى سيثيبه على صيامه. وكذلك إذا حل بداره ضيوف فعليه أن يفطر تكريما لهؤلاء الضيوف، إكرام لهؤلاء الضيوف. المقصود هنا أن من أفطر في يوم رمضان متعمدا فعليه واجبان: الواجب الأول القضاء، والواجب الثاني الكفارة. أما من أفطر في يوم آخر واجب غير يوم رمضان فعليه واجب واحد وهو قضاء ذلك اليوم. لكن هذا الإفطار يتحقق بماذا؟ بأمرين: إما بأكل أو شرب، وإما بجماع. إفطار يتحقق واحد من جزء أمر، الأمر الأول قلنا أو الأكل أو الشرب، والثاني الجماع. أما من أفطر عن طريق الجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الكفارة عليه. من أفطر عن طريق الجماع جامع زوجته في يوم رمضان فقد أجمع العلماء كلهم على وجوب الكفارة والقضاء. نعم، لما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على زوجي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. قال: يا رسول الله والله لا أملك سوى رقبتي، وأشار إلى رقبتي، يعني ليس عنده ما يشتري بها الرقبة. قال: صم شهرين متتابعا. قال: يا رسول الله ولو وقعت ما وقعت فيه إلا بسبب الصيام، يعني مشكلتي هو الصيام، أعوذ بالصيام من جد فأقع في المشكلة. قال: أطعم 60 مسكين. قال: يا رسول الله لا أجد ما أطعم. فجلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرق فيه تمر، طرق يعني مكيال مساء 16 أصاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعمه. قال يا رسول الله هل على غير؟ والله ما بين لابتيها أكثر وأحوج إلى هذا التمر منه. قال له وش نعطيه غيري وأنا محتاج له؟ لكن شي واحد لك لا تمكنني أنا. فتبسط صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ولدت مواهبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام خذه وأطعم به نفسك. فهذا الحديث دليل صريح في وجوب الفارق على من افترق طريق الجماع. قال رسول الله هلكت ما اهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق اولا، فان لم يجد فعليه ان يطعم 60 مسكين، فان لم يجد فعليه ان يصوم صوما متتابعا. استدل الجمهور على ترتيب الكفاره بهذا الحديث، ان صلى الله عليه وسلم يامره بواحده، فان عجز ينتقل معه الى الاخرى، فان عجز ينتقل معه الى الاخرى، ولم يقل له يعني اعتق او صم أو أطعم. لكن مالكا استدل برواية أخرى فيها أو التي للتخيير، ولذلك هو حمل هذا الحديث الحديث الذي فيه التخيير. والأحوط هو أن تكون الإفطارة هنا على سبيل يعني الترقيم، وليس على سبيل التخيير. طيب، إذن إذا كان الإفطار من طريق الجماع فقد اتفق العلماء وأجمعوا على وجود الإفطارة. أما إذا كان الإفطار عن طريق الأكل والشرب فقد اختلف العلماء هل عليه الإفطار أم لا. مالك رحمه الله فأوجب عليه الإفطار، أوجب عليه الإفطار لأنه أخذ برواية فيها مطلق الإفطار، تلك الرواية مطلق الإفطار. وأما الإمام أحمد فقد قال لأنه لا إفطارة على من أفطر عن طريق الأكل والشرب، لا كفارة عليه. لماذا لا كفارة عليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في من أفطر يوم من رمضان عامدا متعمدا لم يقضه عنه صيام الدهر كله ولو صامه، لم يقضي عنه صيام الدهر ولو صامه كله. فهذا الحديث يدل على أن من أكل أو شرب متعمدا فإن ولايك فيه عن ذنبه هذا الذي ارتكب صار، بل ولايك فيه لصام الدهر كله، لأنه ارتكب جريمة عظيمة لا ينفعه فيها إلا التوبة النصوح، إلا التوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعدم صار في حق من أفطر عن طريق الأكل أو الشرب. إذن الإمام مالك رحمه الله يقول لوجوب الكفارة على كل مفطر سواء أفطر عن طريق الأكل الشرب أو عن طريق الجماع. ولذلك قال المؤلف هنا وليزيد كفارة في رمضان إن عامل، أما إن لم يتعمد فهل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه، لكن هل عليه القضاء؟ عند مالك، عند مالك عليه القضاء، أما عند الجمهور فلا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ يفطر في رمضان ناسي، لا قضاء عليه عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث في الصحيح من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية في رمضان وهو صائم. فهذا دليل صريح صحيح صريح يدل على أن من أفطر ناسيا في رمضان فليتم صومه، فليس عليه من قضاء وليس عليه كفارة، ولا فرق بين النوافل والفرائض. ابن مالك رحمه الله فرق بين الفرائض وبين النوافل، قال النوافل لا يقضي فيها والفرض يقضي فيه، هذه التفرقة لا دليل عليها. إذن لا يوجد للمالكي الذين قالوا بالقضاء بحق الناس مستند يستندون عليه، إنما هو اجتهاد أو اجتهاد في مقابلة النص، والنص حجة حجة على الجميع، نص فيه فيه دلالة صريحة على أن من أفطر ناسيا في رمضان فإنه لا قضى عليه، يتم صومه ولا قضى عليه ولا كفارة عليه. هذا معنى قوله وليزيد كفارة في رمضان إلى عليه. قال متعمدا الإفطار عن طريق الأكل أو الشرب أو الزنا. قال يقول ولو بفكره، يقول ولو أفطر عن طريق إخراج المني بسبب الفكر، يعني أخذ يتفكر في قضايا الجماع حتى خرج منه مني، أخذ يتفكر في قضايا الجماع ويتذكر بالنساء ويستحضر صورتهن حتى خرج منه مني، يقول لأن هذا يجب عليه أن يقضي وأن يكفر. والظاهر أن هذا لا تجب عليه الكفارة، فهو آثم فعلي أن يستغفر الله فيما فعل، لكن الكفارة تحتاج إلى دليل في هذه المسألة بالذات. وكذلك مما يوجب الكفارة يقول أو برفض مال، كذلك مما يسبب الإفطار، مما يسبب الإفطار رفض ما بني، ورفض ما بني يقصد به النية، لأن الصيام بنيون على ما بنيون على النية، فإذا رفضت النية فقد رفضت الأصل الذي بني عليه الصيام. قال يا صلى إن من أعمال بنية الأعمال كلها بنية النية، فإذا تحاد الصائم نيته فيكون قد رفض ما بني عليه الصيام. إذن فمن رفض النية ولو لم يتناول أكلا ولا شربا فصيامه باطل. من رفض النية قال أنا الآن أصبحت متحللا من الصيام، أصبحت متحللا لا واصل صيامي، سحب نيته، قال الآن حد لي يدري من الصيام، فأنا مفطر ولم يتناول أكل الشرب، فصيامه يصير باطلا، يصير باطلا، لأنه قد رفض ما بني على الصيام وهو النية، والأعمال كلها مبنية على النية، فإذا زالت النية زال العمل، فإذا زال الأصل الأساس الذي بني على العمل زال العمل. فلذلك من رفض نية الصيام يكون صيامه باطلا وعليه قضاؤه، عليه قضاء، لكن هل عليه كفارة؟ لا، لا تكون عليه كفارة. كاي مباشرة الكفارة إما عن طريق الجماع باتفاق الغلباء، فإما عن طريق الأكل والشرب على ما قرره ذلك. هذا معنى قوله أو برفض ما بنيه. ثم قال بلا تأول، هذا إن أفطر بلا تأول قريب، أفطر من غير تأويل، يعني ما معنى من غير تأويل؟ أي من غير أن يبني إفطاره على دليل، لأنه إذا بنى إفطاره على دليل من الأدلة القريبة هذا يكون تأوله قريبا، أما إن بنى إفطاره على دليل بعيد فإن هذا الإفطار يستوجب الكفارة كما يستوجب القضاء، قضاء الكفارة لأنه لم يبنيه على دليل قريب، لأن الإنسان حين يفطر قد يبني إفطاره على دليل موجود، مثلا في الإنسان الذي كان مسافرا فقدم ليلا وظن انه يباح له الافطار بما انه ما زال قريب عهد السفر، ظن انه يباح له الاكل والشرب، فهذا مش دليل قريب، هذا دليل بعيد، لان حاله السفر قد زالت، مجرد وصوله الى البلد زالت حاله السفر، فمن أفطر لهذا الدليل فيكون دليله واهي، دليله واهي جدا بعيد، فهذا تأويله قريب أم بعيد؟ هذا تأويله بعيد، وعليه فعندهم عندهم يجب عليه القضاء ويجب عليه وتجب عليه كفارة. أما الدليل القريب فكان من أفطر مثلا سهوا فظن كمن رأى مثلا كمن أفطر سهوا ثم واصل إفطاره وظن منه أن يومه هذا قد فسد وعليه فإنه لا فائدة من الصيام. أرجو نفسي أنه لا فائدة من الصيام. هذا بعضهم عده دليلا قريبا وبعضهم عده دليلا بعيدا. طيب، ومن الأدلة التي قد تكون يعني قريبة الإنسان الذي كهذا الإنسان الذي أفطر سهوا ثم واصل لإفطار ظن منه أن يومه قد فسد وعليه فلا فائدة من الصيام، كأن يكون هذا الإنسان نزل حادث أهل الإسلام، يلا أدخل في الإسلام، نزل مع شيخ أحكام الإسلامية، نزل مع شيخ أحكام الإسلامية، فهذا لا يطالب بماذا؟ بالكفارة. عليه أن يقضي نعم، لكن لا يطالب بالكفارة. لماذا؟ لأن إفطاره قدمه على دليل يعني قريب، على دليل قريب. مقصود هنا أن من أفطر وقد بنى إفطاره على دليل قريب ليس عليه إفطاره، ومن أفطر وبنى إفطاره على دليل واهي وبعيد فهذا عليه القضاء وعليه كذلك الكفارة. ومن الأدلة البعيدة كمن تأتيه حمى في يوم رمضان في وقت معين، أو كالمرأة التي من عادتها أن يأتيها الحيض في اليوم السادس مثلا، قالت يا ما دام سيأتيني الحيض في هذا اليوم أنا أصبح مفطرة، لأن عندها مثلا أصبح مفطرة، عندها مثلا أن بنهار 15 من رمضان من نهار 16 الشهر تأتيها الحيضة، هي أصبحت مفطرة بناء على ماذا؟ بناء على أن الحيض يأتيها في مثل ذلك اليوم فأصبح مفطرة، فهذه تأويلها بعيد أم قريب؟ بعيد، فعليها كفارة نسبة لما تقرب منها، عليها كفارة لأن تأويلها بعيد. وكذلك كمن تأتي الحمى وقافل فيه مثلا ويوم خميس دائما تأتي الحمى شديدة التي تلجئ إلى الإفطار، وهذا يوم خميس إذا ستأتي الحمى مع الظهر أو بعد العصر فلا فائدة من صيامه، ما دام ستأتي الحمى لا فائدة من صيامه، فباته مفطرا، فهذا عليه ماذا؟ عليه الكفارة. لماذا؟ لأن تأويله بعيد، لأن تأويله هذا بعيد. والمقصود هنا أن من كان فطره مبني على مستند موجود قريب فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، وأما من كان مستنده على شيء بعيد وعلى دليل واهي جدا فإن إفطاره هذا يوجب القضاء ويجب الكفارة. ولذلك قال المؤلف بلا تأول قريب، مفهوم أنه إذا كان قريبا فإنه لا كفارة عليه. إذن من أفطر الفرض عن طريق الأكل أو الشرب أو الجماع أو إخراج المني بالفكر أو برفض مذموم أو أفطر بتأول بعيد، فكل هؤلاء